في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تهدى وشعب يحترم، في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تهدى وشعب يحترم. فازع القدس وضجت مكة، وبكت يثريب من فرط الألم، وبكت يثريب من فرط الألم. في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تهدى وشعب يحترم، في حمى الحق ومن حول الحرم أمة فازع القدس وضجت مكة، وبكت يثريب من فرط الألم، وبكت يثريب من فرط الألم. يا فلسطين اصطليها نكبة، هاجها للقوم عدو مضطرم، يا فلسطين اصطليها نكبة، هاجها للقوم عدو مضطرم. واشربي كأساك مما عاصروا، واشربي كأساك مما عاصروا، من زعاف حائل في كل فم، من زعاف حائل في كل فم. في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يحتضم، في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يحتضم. فازع القدس وضجت مكة، وبكت يثريب من فرط الألم، وبكت يثريب من فرط الألم. زينوها قصة ناعقة، زينت للناس مكروه الصمم، زينوها قصة ناعقة، زينت للناس مكروه الصمم. زامن تصدق وإن سميته، زامن تصدق وإن سميته، زامن الطاغوت وعصر الصنم، زامن الطاغوت وعصر الصنم. في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يحتضم، في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يحتضم. فاجع القدس وضجت مكة، وبكت يثريب من فرط الألم، وبكت يثريب من فرط الألم. ليس بالمدرك حقا غافل، نام والأحداث يقظى لم تنم، ليس بالمدرك حقا غافل، نام والأحداث يقظى لم تنم. اكشف يا غمة ليس لها، اكشف يا غمة ليس لها، من كفاء غير كشاف الغمم، من كفاء غير كشاف الغمم. في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يحتضم، في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يحتضم. فازع القدس وضجت مكة، وبكت يثريب من فرط الألم، وبكت يثريب من فرط الألم. ربي قدرت ألا ينجلي ما أصاب الناس من خطب أمم، ربي قدرت ألا ينجلي ما أصاب الناس من خطب عمم. اكشف البأس وارحم أمما، اكشف البأس وارحم أمما، تتلوى من ملال واسلام، تتلوى من ملال واسلام. في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يحتضم، في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يحتضم. فادع القدس وضجت مكة، وبكت يثريب من فرط الألم، وبكت يثريب من فرط الألم. ربي هل قدرت ألا ينجلي ما أصاب الناس من خطب عمم، ربي هل قدرت ألا ينجلي ما أصاب الناس من خطب عمم. اكشف البأس وارحم أمما، اكشف البأس وارحم أمما، تتلوى من ملل واسام، تتلوى من ملل واسام. في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يحتضم، في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يحتضم. فازع القدس وضجت مكة، وبكت يثريب من فرط الألم. من يجير القوم إن صباحهم خطب عاد وثمود في القدم، من يجير القوم إن صباحهم خطب عاد وثمود في القدم. ربي أنت العون إن طاف بنا، ربي أنت العون إن طاف بنا، طائف البغي وأنت المنتقم، طائف البغي وأنت المنتقم. في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يحترم، في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يحترم. فادع القدس وضجت مكة، وبكت يثريب من فرط الألم، وبكت يثريب من فرط الألم.